31 أبواب صدقة الفطر. باب حسي صدقة الفطر زكاة الفطر موضوع السربي تشتير. حديث حفصة بالسفنج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عمري خديج رازبة شوي بابوية قوتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعني پیغمبری صلابت خود لیبن زکات الفطر یا واجب کری چند صاعا من تمر صاعک اش قصبا او صاعا من شعیر ان صاعک اش جهی صاعجک اویا چار مصفن اب دست مروفک معتدل چار مصفن اب دست مروفک معتدل یه نوفنجی مگلک دست تویت مظن بن اونا ادبچیک بن على العبد والحر سر مروف عبد ويحر والذكر والأنثى ينير ويمي يعني كجبت أن قربت ظلامت أن جنكبت والصغير والكبير وبجيكي ومظن من المسلمين إجب الصرمان وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي غنبري صلاة خديلي بن أمركر زكاة الفطر بيتا دان بري عالم بلي خلق بدركبتن بو نفيش نفيجا عيدي